والتدبر تقدم قبل قليل أن يستجلب الخشوع واستجلب تعظيم الرب جل وعلا، يستجلب فهم المعنى. وبقدر ما تتدبر وتكرر الآيات يحصل لك فائدة ويفتح الله عليك في المعنى في المرة الثانية ما لا يفتح في الأولى، وفي الثالثة ما لا يفتح في الثانية. وجرب ذلك ترى أثر على القلب، وأثر في العلم، وأثر في الفهم، وأثر في ضبط القرآن. طبقة من الناس يهذون القرآن كهذ الشعر، يقولون نحن نراجع، ولأن قرأوا نصف هذا القراءة بالتدبر والترسل لكان أنفع وأضبط لحفظهم، لأن حفظ القرآن ليست بالسرعة. والذي يثبت القرآن في القلب ليس هو الهد، إنما هو التدبر والتأني والترسل، خاصة إذا كان في قيام الليل. فكما قال الله جل وعلا إن ناشئة القرآن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، فقوله إن ناشئة الليل، الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، هي أشد وطأ أي مواطأة للقلب، مواطأة القلب، مواطأة القرآن للقلب واللسان. إذا تواطأ اللسان والقلب حصل المقصود، حصل الضبط. نعم. من يفرق شيخ بارك الله فيكم بين المحرمات قاصد وسائل؟ وصحيح في فرق. الأخ يقول من يفرق بين المحرمات وسائل ومقاصد، هذا لا شك فيه، هذا الفرق معتبر. فإن المحرمات نوعان، محرمات في الغايات، الزنا محرم ولا ينازع فيه أحد، تحريمه لذاته، وبالتالي إذا حرم الزنا حرمت وسائله وإن لم تكن بمنزلته. ولذلك حرم النظر لأنه وسيلة إلى الزنا، والوسيلة هذه دون الغاية ودون المقصد. فالزنا من قطعيات الشريعة، تحريمه من قطعيات الشريعة، وهو من أكبر الكبائر. وأما النظر فهو من الصغائر ليس من الكبائر، لأنه حر تحريم الوسائل لا تحريم الغايات. ولو لم يرد دليل على تحريم النظر نمنع منه لأنه وسيلة للحرام. فإذا نهى الشارع عن شيء حرمت كل وسائله، لا يمكن للشارع يحرم شيئا ثم يفتح وسائله ويغري النفوس بذلك. الشريعة لا تأتي بهذا، ومن مقاصد الشريعة أن إذا حرم شيئا حرمت كل وسائله الموصلة إليه. ولو تحرم الشريعة وسائل هذا لكانت هذه مغرية بالنفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لما حرمت المحرمات حرمت وسائلها، فلذلك لما كان الملك حمى متى ما اقترب الإنسان من هذا الحمى يوشك يوم من الأيام أن يقع فيه، وحين يبطش به الملك كذلك يقترب من يحوم حول المحرمات يوشك يوم من الأيام أن يقع في هذا الحرام، يتعرض لمقت الله وسخطه وعقوبته. فالشريعة إحنا تحرم شيئا تحرم وسائله، ولكن هذه الوسائل ليست بمنزلة المقاصد بمنزلة الغايات. والمحرمات مراتب لا يختلف العلماء في ذلك، شيء أعظم من شيء وشيء دون شيء. من يقول يا شيخ بارك الله فيك أن الحاجات تبيح الوسائل من المحرمات؟ الحاجات تبيح المحرمات تبيح الوسائل، لكن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فالحاجة تبيح المحرم لغيره ولا تبيح المحرم لذاته، وإنما الضرورة هي التي تبيح المحرم لذاته كالميتة، تبيح الضرورة ما تبيح الحاجة. وأما لبس الحرير للرجال من الحكة فهذا تبيح الحاجة ولا لم تكن ضرورة، لأن هذا محرم لغيره ما حرم لذاته بدليل إباحته للمرأة، فدل هذا أنه محرم لغيره لا لم يكن محرما لذاته. شيخ حضرتك التوكل على الله عز وجل في مسألة الرزق، ومن عنده أولاد أو والدين وترك طلب الدنيا لطلب العلم هل يكون آثم ذلك؟ وهو الذي يعول والديه؟ إيه نعم، يعني لو طلب العلم وترك طلب الرزق يلحق والديه ضرر؟ ربما يلحق وربما يلحق. الأخ يسأل عن قضية مسألة طلب العلم ومسألة طلب الرزق، بمعنى لو طلب العلم لحق والديه ضرر لأنه الذي يعول والديه، وإذا ترك العلم وضرب في الأرض بحث عن الرزق حصل منه تقصير في الجوانب العلم، وهذا يفصل فيه لأن العلم نوعان وينبني الحكم على معرفة كل نوع. النوع الأول فرض عين وهو ما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته كالتوحيد كما مباني الإسلام كما لا يسع جهله ما لا يسع جهله من أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، فهذه فروض عيان لا يعذر أحد بجهلها، ويجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، ويأثم المسلم بترك ذلك وبالتفريط لأن الله جل وعلا قد فرض عليه ذلك. وهذا النوع من العلم يقدم على طاعة الوالدين عند التعارض، وإذا لم يكن هناك تعارض فيجب إعطاء كل ذي حق حقه. عادة في مثل هذه الصورة لا يحصل تعارض، لأن بإمكانه أن يقضي حاجة والديه ويذهب لطلب هذا العلم، لأنه يجد من يعلمه هذه الأشياء. ولكن عند التعارض لو لم يوجد كان معرفة هذه الأمور أهم من بره بوالديه. النوع الثاني من العلم فرض كفاية كالتزود من العلم وكعلم الفرائض وعلم النحو وعلم أصول الفقه وقواعده وعلم أحكام البيوع والمعاملات التي قد لا يحتاجها هو بنفسه، وكالتزود من العلم من فروض الأعيان يبحث زيادة على ما يحتاجه، فهذا علم ليس بواجب عليه، فتقدم طاعة الوالدين على هذا، ويبقى عند والديه يسترزق لهما ويخدمهما وينفق عليهما، ويكون هذا آكد من طلبه للعلم. لأن بر الوالدين يكون حين فرض عين عليه، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية، ومتى ما استطاع التوفيق بين الأمرين فليبذل جهده في ذلك، لأن الأمة اليوم بحاجة إلى علماء صادقين وإلى طلبة علم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولأنه لا يمكن جهاد أعداء الإسلام من علمانيين ومجرمين ومفسدين في الأرض وكتاب الصحف الذين يخوضون في دين الله بلا علم إلا بالعلم. والسلاح لمواجهة هؤلاء هو سلاح العلم، وهذا من جهاد الكلمة، والمذكور في قول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فسمى الله جل وعلا جهادا. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث تلزم رجلها بلما جنة، هي مصح حديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم غير واحد من العلماء بأنه موضوع. وأما حديث إلزم قدميها فثم الجنة فهذا رواه أبو داود في سننه، وهو حديث جيد، وهو حديث جيد احتجوا بمثله، وهو دليل على عظم حق الوالدين. قال الله جل وعلا في ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبر الوالدين من أعظم القرب إلى الله ومن أعظم الطاعات، والإنسان يبذل جهدا في التقرب إليهما ما وجد إلى ذلك سبيلا. ما أفتح المعنى الحديث تقول منكر ما يكون يجوز الاحتجاج به؟ لا يختلف المعنى، فيه اختلاف يسير. أيضا الإنسان متعبد باللفظ، تعبد باللفظ لأنه ورد بالطريق ولا ورد بطريق، وليس متعبد بها لأنه لأن يقول إلزم قدمي فثم الجنة، يعني إلزم قدمي فثم الجنة، يعني إذا لزمت فثم الجنة. لكن هناك يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، فالجنة تحت أقدام الأمهات أعم معنى وأشمل، ويعطي معنى غير إلزم قدميها فثم الجنة. إلزم قدميها يعني إلزم طاعتها ولا تفارقها، فإن ذلك طريق من طرق الجنة. لكن إذا قلت الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا يعطي معنى أعم، يعطي دلالة أكبر، وهذا اللفظ غير محفوظ، إنما محفوظ إلزم قدمي فثم الجنة. حديث محمد بن عمر عن أبي سلام عن أبي هريرة أعمار أمتي بين 60 و70، هل يضرون تفرد محمد بن عمر به؟ الأخ يسأل عن حديث محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص عن أبي سلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. يقول هل يضر تفرد محمد بن عمرو؟ وجوابه أن محمد بن عمرو مختلف فيه، فقد تكلم فيه جماعة من الحفاظ وأنكروا عليه أحاديث ورموه بسوء الحفظ، وثقه آخرون وصحح له الترمذي. قد روي للحديث هذا شواهد، هو حديث حسن يحتج بمثله، ومحمد بن عمرو صدوق يحتج بحديث ما لم يخالف الثقات أو يتفرد بأصل، فمتى ما تفرد بأصل لم يقبل حديثه. بالنسبة للمساواة في الأمر بين الأبناء، هل يجب مثل العدل؟ مساواة بماذا؟ يعني بأمر أحد الأبناء. الأخ يسأل عن مساواة في أمر الأبناء، هل يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا؟ أمر الأبناء لا يتعين فيها المساواة والعدل، لأن الأب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الأصلح، حين يأمر بإصلاح شيء في المنزل أو يأمر بقضاء حاجة له، إنما يأمر من يقوم بالمطلوب على أكمل الوجوه، ولا يفعل هذا

وفي قول آخر أنه يعد حينئذ مسافرا لأنه لم ينوي التأهل. وأما من دخل بلدا ويقول لا يدري متى يخرج، اليوم أخرج غدا أخرج، متردد أو ينوي البقاء مدة معينة يسيرة، فهذا يعد مسافرا لا يعد مقيما. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر ويجمع بين الصلاتين. متى يكون لبس الصليب كفرا؟ الأخ يقول متى يكون لبس الصليب كفرا؟ إذا لبس الصليب لذات الصليب، إذا لبس الصليب لذات الصليب، كي يلبس صليبا وحده يقصد ذات الصليب، أو يلبس ملابس لذات الصليب، هذا يناقض أصل الإيمان، لأنه بهذا يكون مكذبا لله ومكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبا للإجماع القطعي. الله جل وعلا يقول وما صلبوه، وهذا يلبس الصليب إشارة إلى صلبه. أما إذا لبس الصليب تبعا لملابس ولا يقصد ذات الصليب، هذا ينهى عنه ولا يصل إلى حد الكفر، أنه لم يقصد الصليب وإنما قصد اللباس، ولكن ينهى عن مثل هذا. والملابس التي فيها صلبان تمزق وجوبا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري في صحيحه. هذا دليل على وجوب نقض الصلبان ما في ذلك من مشابهة الضالين الذين هم النصارى. وأنت في كل صلاة تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا بعلمهم، الضالين النصارى يتعبدون الله على جهل. أحسن عليك، هل هناك فرق بين التصاليب، لبس التصاليب ولبس الصليب؟ واحد واثنين؟ لا، التصاليب يعني تصاليب جمع صليب. يقولون أن التصاليب هي صورة الصليب وليس هو الصليب، هل هذا التفريق صحيح؟ لا لا لا، أصلا لا، تصاليب جمع صليب، تصاليب لم يكن في بدر شيء في تصاليب، يعني جمع صليب، جمع صليب. ومعروف أن الصليب له صور معينة متعددة، ما يعرفه الناس أن هذا هو الصليب، فهذا نوع من أنواع الصليب الذي يقصدون به أن عيسى قد صلب عليه، وهذا تكذيب للقرآن. الشيخ طيب، إحنا بعض الشباب تلقى سيارة علم بريطانيا أو شعار نادي نمدك، ينهون عن هذا. قد الحقيقة تحدثت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، وهو من المهمات، والتكرار فيه مهم أيضا، لأن الغزو الغربي اليوم قد عم جميع بلاد المسلمين، والانهزامية موجودة، فكثير من الخلق يتشبهون بالكفار، وعادة الضعيف يتبع القوي والمغلوب يتبع الغالب. فلولا وجود انهزامية في القلوب وضعف في العقائد ما تشبه المسلمون بالكافرين، ولو كان هناك اعتزاز بالدين وصلابة في العقيدة لم يتشبه مسلم بكافر قط. فإن الكفار اليوم يأنفون من أن يتشبهوا بالمسلمين، يرون هذا عارا عليهم، بل فيه من الكفار من يهجر الكافر إذا رآه يتشبه بالمسلمين، أن يحتقرونهم ويتنقصونهم ويزدرونهم.

هل هذا في قلب عيدة للكافر ويزور في عيده ويهدي له هدية؟ وربما هنى قال عيدك مبارك، وهذا بالاتفاق من أكبر الكبائر. بل ابن القيم يقول إن سلم صاحبه من الكفر ولا فهو من المحرمات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى قولين في كفر مثل هذا، هل يكفر أم لا يكفر؟ لعظمة الأمر، الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد لا هنا نافية، والنفي في هذا الموضع في الموضع أعظم من النهي، لأن النفي يشمل النهي وزيادة. فمعنى هذه الآية أنه لا يوجد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يحب الكفار، هذا نفي للإيمان المطلق، بمعنى لا يوجد مؤمن أصلا يواد من حد الله ورسوله. والذي يذهب إلى الكفار في أعيادهم يهدي لهم هدايا ويقبلهم ويصافحهم وتلتقط الصور له من هنا وهناك، هذا يعاديهم، هذا يبغضهم. الله جل وعلا يقول يوادون من حد الله ورسوله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فقد ذكر الله جل وعلا الآباء والإخوان إشارة إلى أن غيرهم من باب أولى. فمعاداة الكفار من أصول أهل الإسلام، وبغضهم وكرههم هذا أصل الدين، وهذه ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. وعلى هذا يجب على المسلمين الانتصاب للدفاع عن دينهم وزجر السفهاء الذين يعلقون صور الكفرة وأعلامهم على السيارات، فهذا أمر عظيم وداء كبير قد حل بالمسلمين، وهو من النوازل الكبيرة ومن المصائب العظيمة، وهي من أسباب تأخر المسلمين اليوم، من أسباب ضعفهم. ذلك كل ولي مسؤول عن أهله، يجب عليه يكون عنده غيرة. كيف يرضى الأهل يلبسون الآن البناطيل الجنز هذه، يلبسون الملابس العارية، حتى الطفل ما يمكن من الملابس العارية، طفل تجد أطفال بعض الأخيار والصالحين إلى أن صف الفخذين، وهذه ملابس كفار، هذه يجب الزجر عنها، متشبه بقوفهم منهم ولا يجب شراؤها. وكونه لا يوجد الآن في الأسواق إلا هذا، اذهب للمرأة خياطة تخيط ملابس واسعة ولا تستجيب لدعوات الآخرين، فإذا هذا ترخص وهذا ترخص وهذا ترخص وهذا ترخص، متى يعرف الباطل ومتى يقوم الحق؟ ما يقوم الحق إلا برجال صادقين وبأهل العزائم. أما الرقة في الدين والتساهل والتسامح والقول كل الناس هكذا، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. الله جل وعلا قال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي البدع والشبهات والشهوات، فتفرق بكم عن سبيله. وأسباب تفرق المسلمين اليوم هو ضعف من نتيجة ضعف دينهم وضعف تمسكهم بالكتاب والسنة. وما سقطت دولة من دول أهل الإسلام، سواء الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، إلا بسبب تساهلهم باتباع الكتاب والسنة، وبسبب الولاء للكفار واستجلاب رطانتهم أو ملابسهم أو عاداتهم وتقاليدهم. الأندلس سقطت في عصر ابن عباد حين كان منهم ميل إلى الكفار وركون إلى الدنيا وحطامها، حتى كان ابن حزم يقول عنهم يقول والله لو كان في عبادة الصلبان أي لهوهم غفلتهم تمشي لأمورهم لبادر إليه مهطعين. هؤلاء لو كان في عبادة الصلبان تثبيت للمناصب ما بالوا عبد الصلبان وعبد الأشجار والأحجار، الآن يفعلون أكثر من هذا، تمشي سياساتهم تمشي أمورهم، لأن هؤلاء ما عندهم عقيدة ولا عندهم دين ولا عندهم توحيد. ولكن كثيرا من الناس ما يدري اصلا عن هذا، كما قال ابو الطيب وما لجرح بميت يلام، الجرح الميت ما يتالم، ما تتصدع قلوبه من القلوب خراب، ولا يحسون بالذنب لكثره ذنوبهم ومعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يقول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فلا يسارع فيهم إلا من في قلبه مرض. الله مسانك نعم مسارعة نعم صورة المسارعة، صورة المسارعة هي الطاعة لهم والنظر في شؤونهم ورعاية مصالحهم والاستجابة لأوامرهم بحيث لا يتخلف على أوامرهم وينتهي عن نواهيهم.